والآن مع كلمة الشيخ نصر الدين ابن حميدة نعباني، والذي تناول محورا بعنوان آداب وفضائل الشهر المبارك. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فما أجمل أن نجتمع في بيت من بيوت الله نتذاكر ما من الله به علينا من مواسم الخيرات التي تزكي العمر وترفعه وتباركه وتعود على المحسن فيها بالأجور الجزيلة والمنافع الجليلة والعوائد الجميلة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج معاوية رضي الله عنه على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذلك. قالوا: آلله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما من أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأقل حديث عنه مني، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله وما هدانا إليه للإسلام وما من به علينا. فقال صلى الله عليه وسلم: آلله ما أجلسكم إلا ذاك. قالوا: آلله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. أخرجه مسلم. فينبغي أن نجلس في بيوت الله التي أذن الله أن ترفع، نذكر الله فيها كثيرا ونسبحه كثيرا، إنه كان بنا بصيرا. ولنحذر أن تشغلنا الدنيا فننقطع لها، لقد طوحت الدنيا بكثير من أتباعها في أودية الانشغال بها حتى أنستهم ذكر الله، شغلتهم بمتاعها الزائف كما يتشاغل الصبيان باللعبة المتحركة والثوب المزركش، فنسوا ذكر الله عز وجل. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. أخرجه أحمد وابن ماجه وحسنه الشيخ الألباني. فعلينا ألا تشغلنا هذه الحياة الدنيا عن حلق العلم، عن مجالس الذكر، لا بد أن نجلس فنتذاكر مسائل العلم وما من الله به علينا من الأجور الجزيلة والأفضال العظيمة في مواسم الخير والبركات. إن بركات رمضان تبدأ من أول ليلة من لياليه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي منادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. هل تجاوبت أرجاء قلبك بهذا النداء العلوي المبارك، فعزمت على أن تقبل على فعل الخيرات وترك السيئات، فيأخذ الله بيديك إليه أخذ الكرام عليه حتى يدخلك الجنة مع الأبرار وينجيك والعياذ بالله من النار؟ لقد تكاثرت النصوص وتضافرت الأدلة على فضل شهر رمضان وبيان علو قدره ورفيع منزلته وكثرة الخيرات والبركات فيه. ومن ذلك ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة، أي يستجن به عن الوقوع في المعاصي وعن الوقوع في النار، إن رمضان كثلاثين حبة يأخذها العبد طوال شهر قمري في كل عام، لتصبح إرادته على فعل الخير قوية كالفولاد، فلا تطوح به الشياطين بعيدا عن صراط الله المستقيم. والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، فليقل إني صائم، والذي نفس محمد بيده، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. أخرجه مسلم. قال أهل العلم: قوله صلى الله عليه وسلم فليقل إني صائم يحتمل أن يكون قولا لسانيا يسمعه الصائم من شتمه أو قاتله، فيحمله ذلك على أن ينزجر وعلى أن يروعي، وكثيرا ما يحصل ذلك. ويحتمل أن يكون كلاما نفسيا يحدث به الصائم نفسه ليمتنع من الانسياق ومجاوبة من شاتمه أو قاتله. والصواب من هذين الأولين هو الأول، لما تقرر عند أهل الشأن من أن الكلام المطلق لا يكون إلا باللسان، وأما ما في النفس فلا بد أن يكون مقيدا، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، فجاء مقيدا، ما لم تعمل أو تتكلم. أخرجه البخاري، أي تتكلم بلسانها، فجاء مطلقا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي رب، منعته الشهوة والطعام بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: أي رب، منعته النوم بالليل، هذا حال صاحب القرآن الذي يشفع القرآن فيه، منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال: فيشفعان. أخرجه أحمد وصححه الألباني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أخرجه البخاري ومسلم. إيمانا أي تصديقا بموعود الله بالتواب الذي رتبه الله على الصيام، واحتسابا أي طلبا للأجر من عند الله عز وجل، لا رياء فيه ولا سمعة. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره تكفرها الصلاة والصيام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أخرجه البخاري ومسلم. ما فتنة الرجل في ولده؟ فتنة الرجل في ولده أن يتلهى به عن فعل الخير، أو يقع من أجله في بعض المحرمات. ما الفرق بين فتنة الرجل في ولده وفتنة الرجل من ولده؟ فتنة الرجل في ولده ما ذكرناه آنفا، وفتنته من ولده بأن يفتن الولد والده، فكم من والد نقله ولده من الاستقامة على السنة وطوح به في أودية البدعة. ما فتنة الرجل في جاره؟ هي ما يحصل بينهما من تحاسد، من حقد، من مزاحمة على بعض الحقوق. أين يضع الجار سيارته؟ أين موضع الزبالة؟ ونحو هذا مما يختلف عليه الجيران. هذا من مكفراته الصيام. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. أخرجه البخاري ومسلم. لماذا قال 70 خريفا لا عاما؟ أبراهيم، أي أن إذا قيل عاش فلان 40 ربيعا فأيامه كلها خير كالربيع، فإن أردت غير ذلك قلت عاش فلان 40 خريفا، أي أن أيامه كانت كلها شديدة. بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله مرني بعمل، قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، أي لا مثل له. قلت يا رسول الله مرني بعمل، قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. أخرجه النسائي وصححه الألباني. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون إلى الجنة يوم القيامة. ما المناسبة بين الصيام وتسمية هذا الباب بالريان؟ يدخله الصائمون يوم القيامة فلا يدخله معهم غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ فيقومون فلا يدخل معهم غيرهم، حتى إذا دخلوا عن آخرهم أغلق وراءهم فلا يدخل منه أحد. أخرجه البخاري ومسلم. هذه بعض فضائل الصيام وشهر رمضان. وما ينبغي لمسلم أن تطن في أذنيه بعض هذه النصوص ثم لا يندفع ولا يبحث كيف يغنم ذاك الأجر. لا بد أن تسعى ليكون حظك من رمضان كأتم ما يكون، ولا يكون حظك من رمضان عظيما إلا إذا تأدبت بالأداب الشرعية للصيام. هذا وأداب الصيام على قسمين: أداب واجبة لا يتم الصيام إلا بها، يجب على العبد أن يقوم بها، وعلى رأس تلك الواجبات التي ينبغي أن يقوم بها العبد في رمضان الحرص على أداء الصلوات في المساجد، فهي آكد العبادات بعد الشهادتين. قال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. في هذه الآية 3 أوامر كلهن يفيدن الوجوب. قد تقرر في قواعد الأصول أن الأمر المجرد يفيد الوجوب إلا إذا جاءت قرينة تصرفه إلى غير ذلك، ولا قرينة هاهنا تصرف هذه الأوامر 3. قوله وأقيموا الصلاة ليس هو مرادفا لقوله واركعوا مع الراكعين، والأصل حمل الكلام على التأسيس للتأكيد. ثم قوله عز وجل في الأمر بالركوع أن يكون مع الراكعين، وهذا يقصد به آداء الصلاة وإقامتها في جماعة مع المسلمين. لماذا عبر بالركوع دون السجود؟ والسجود أشرف، أقرب ما يكون العبد من ربه في صلاته وفي غير صلاته وهو ساجد. فلماذا عبر بالركوع؟ لأن صلاة الجماعة إنما تدرك بالركوع، فمن أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك، واركعوا مع الراكعين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى، في وصفه بهذا أمر مقصود، رجل أعمى، فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له أن يصلي في بيته، فرخص له. ولا يخفاكم أن الرخصة لا تكون إلا عن عزيمة، يقال رخص السعر أي سهل وتيسر بعد أن كان غاليا، فيقال رخص له بعد الوجوب. فلما ولى دعاه قال: أتسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. إذا كان هذا الرجل الأعمى لا يرخص له إذا سمع النداء أن يصلي في بيته، فكيف بغيره؟ وطريقه إلى المسجد ليس بالسهل، فوجوبه على غيره من باب أولى. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإنهن من سنن الهدى، وإن نبيكم شرع لكم سنن الهدى، ولو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر في بيته فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ما كان أحد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليجرؤ عن أن يتخلف عن الصلاة المكتوبة معه، فما كان يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولو كانت الصلاة نافلة معه، سنة معه كما يقال، ما وصف المتخلف عنها بالنفاق، وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل منا يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، أخرجه مسلم. من أخطائنا في رمضان أن نقبل على صلاة القيام وهي نافلة ونسارع إلى الصف الأول ثم نتأخر عن ذلك في الصلوات المكتوبات. المنبغي أن يكون حرصنا على ذلك في الصلوات المكتوبات كحرصنا على أداء ذلك في صلاة القيام وهي نافلة أو أشد. ومن آداب الصيام الواجبة أن يجتنب العبد كل ما حرم الله عليه من الأقوال والأفعال في رمضان، ومن ذلك الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ومن أعظم الكذب المنبغي أن نجتنبه الكذب على الله، ومنه تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحله الله وتشريع ما لم يشرعه الله. قال الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. فمن الكذب القول على الله بغير علم، هذا ينبغي أن يجتنبه العبد على كل حال وفي كل وقت وفي كل زمان، غير أن ذلك يتأكد حال الصيام. ومن الأمور التي ينبغي أن يحرص العبد على أن يتجنبها كل الاجتناب نهار رمضان الغيبة. عن حفصة بنت سيرين قالت: الصيام جنة ما لم يخرقها الصائم وخرقها بالغيبة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره. فقيل: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: إن من أربى الربا الاستطالة في عرض الرجل المسلم. إذا قلت في رجل ما ليس فيه فإن ذلك من عظائم الأمور، يحبس الله من قال في أخيه المسلم ما ليس فيه في رضغة الخبال حتى يخرج مما قال. لابد أن ننتبه لهذا الأمر، فإن الغيبة قد تضيع عليك أجر الصيام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس عندنا من لا درهم عنده. قال صلى الله عليه وسلم: المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصوم وصدقة، أعمال بينه وبين الله، فيأتي وقد شتم هذا، وقد ضرب هذا، وقد أخذ مال هذا، وقد سفك ذم هذا، فيأخذ هذا من حسناته ويأخذ هذا من حسناته، حتى إذا فنيت أخذ من سيئاتهم فوضعت على ظهره فألقي في النار. عياذا بالله من مثل هذه الحال. ليس الصيام أن تمتنع عن الأكل والشرب وسائر المفطرات نهار رمضان، بل الأمر أكبر من ذلك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام من الطعام والشراب، وإنما الصيام من اللغو والرفث، وإنما الصيام من اللغو والرفث. أخرجه ابن خزيمة وابن ماجه والحاكم وصححه الشيخ الألباني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. ليس المقصود من ترك الطعام والشراب مجرد الترك، بل لعلكم تتقون. وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع الخنا والكذب فلا حاجة لله أن يدع طعامه وشرابه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. من منا يرضى بأن تكون صفقته هذه الصفقة، أن يكون حظه من الصيام والقيام مجرد الجوع والسهر، مجرد التعب فحسب. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ليس الصيام من الطعام والشراب وحده، ولكنه من الكذب والباطل واللغو. وعن عبد الله بن جابر رضي الله عنهما قال: إذا صمت فليصم معك سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمأتم، ودع عنك أذى الخادم، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك، ولا تجعل يوم صيامك ويوم فطرك سواء. وعن طلق بن قيس قال: قال أبو ذر رضي الله عنه: إذا صمت فتحفظ ما استطعت. فكان طلق إذا كان يوم صومه دخل بيته فلا يخرج منه إلا إلى الصلاة. وكان أبو هريرة رضي الله عنه وأصحابه إذا كان يوم صيامهم جلسوا في المسجد قالوا: نطهر صيامنا. احذر كل الحذر، إذا جلست في المسجد أن يجاورك جليس يغتاب، فإن المستمع للغيبة دون أن يرد على صاحبها كالمغتاب في الوزر سواء. ومن الأداب المستحب السحور. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. أخرجه البخاري ومسلم. ولو بجرعة ماء، قال صلى الله عليه وسلم: تسحروا ولو بجرعة من ماء. أخرجه ابن حبان وصححه الشيخ الألباني. فمن كان الإناء على يده أو الأكل بين يديه وهو يأكل فلا بأس أن يستمر في الأكل ولو سمع الآذان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمع أحدكم الأذان والإناء على يده فلا يضعه حتى يأخذ منه حاجته، وعليه أن يعجل بالفطر. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: أمرنا معاشر الأنبياء بثلاث: بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا، وأن نضع أيماننا على شمائلنا، وليفطر إن تيسر على الرطب، فإن لم يجد فعلى التمر، فإن لم يجد فعلى جرعات من ماء. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات، فإن لم يكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم يكن حسوات من ماء. هذا والله يتولانا وإياكم. ولمزيد من الصوتيات تابعونا على تردد 100.3 أو زوروا موقعنا الرسمي على شبكة المعلومات أو صفحات التواصل الاجتماعي. إذاعة طريق السلف، رعاية إعلامية هادفة.